إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قفص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان البول والغائط. وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله إلا إبراهيم. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل: ما الكلمات؟ قال: سهام الإسلام 30 سهما، عشر في براءة، التائبون العابدون الحامدون الآية، وعشر في أول سورة قد أفلح وسأل سائل والذين يصدقون بيوم الدين الآيات، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية. فأتمهن كلهن فكتب له براءة. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال: منهن مناسك الحج. وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في رواية: منهن مناسك الحج. وعن الحسن قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي عنه، وابتلاه بالختان فرضي عنه، وابتلاه بابنه فرضي عنه. وعن ابن عباس في قوله: فأتمهن، قال: فأداهن. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وأخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. وأخرج الترمذي وصححه والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند مرسل عن قيس بن أبي حازم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها، فسئل فقال: ما لي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته، والرفغ وسخ الظفر. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. وأخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي به قرآن أو وحي. وأخرج أبو داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وأخرج البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وأخرج أبو داود بسند حسن عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وأخرج في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أول الخلائق يلقى بثوب، يعني يوم القيامة، إبراهيم عليه السلام. وأخرج مسلم عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. وأخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل إلي ربي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه يا ربي هون على أمتي، فرد علي الثانية أن اقرأ على حرفين، فرددت عليه يا ربي هون على أمتي، فرد علي الثالثة أن اقرأ على 7 أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم. وأخرج الحاكم بسند ضعيف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم السلام حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.